الحلقة الرابعة. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. قلنا إن خضرة بنت الأمير جردة حامل حرمين بعد ما تزوجت بالأمير رزق بن نايل فارس بني هلال وقائد جيوشها أنجبت له بنته شيحة، وفرح الأمير رزق وقال مدام خضرة أنجبت شيحة يبقى مسألة أنها تنجب لي ابن دي مسألة وقت، لكن ومع الأسف اللي حصل كان غير كده تمام. انتظر رزق أنها تحمل مرة أخرى فلم تحمل، سنة سنتين ثلاثة خمسة عشرة ما حملتش، ورزق شايف نفسه بيتقدم في السن، والمشكلة زي ما خضرة ادت له الأمل لكن قطعت حباله وما واصلتش وما أعطتهوش الابن اللي بيحلم بيه. فالحقيقة تعاسة الفارس زادت وآلامه أحاطت بيه، وبيجي وضعه أسوأ مما كان، لأنه لما اتجوز خضرة من 10 سنين كان يعني عنده الحلم، كان عنده الأمل. نما الفارس لما يصل لعمر 75 أو 80 فلابد أنه هو بيدخل في طريق اليأس زي ما كان رزق الهلالي بطلنا. وكان أي شيء يفكروا بوضعه بيجننوا، يعني يلاقي نفسه زي المجنون ويطلق فرسه في الخلا ويفضل ينوح ويكلم نفسه ويشكي لربنا. في صباح العيد، وكان للعيد في القبائل العربية وضع خاص، لأن العيد ده مكان وزمان التقاء جميع القبائل المتحالفة. يعني في يوم العيد تيجي كل قبائل جعفر وهلال وسليم وزغبة ورياح وزحلة، كل هذه القبائل تجتمع حوالين وفي داخل ديوان وصوان الملك سرحان ملك بني هلال أو سلطان بني هلال زي ما كانوا بيحبوا يسموه. لبس رزق وتزين وتعطر وراح يقابل أبناء عمومته في ديوان الملك سرحان ويهنيهم بالعيد ويشرب معاهم القهوة زي ما بيحصل وبيعرف أخبار. راح رزق كالعادة عشان يحتفل بالعيد مع وفود القبائل بتاعته، وقعد ووسعوله ورحبوا بيه ودخلت له طبعا القهوة. فوهو قاعد في وسط المجلس عينه لمحت الطفلين بتوع ابن عمه السلطان سرحان قاعدين عمال يلعبوا على فرشة كده حاططها لهم السلطان جنب العرش. على طول ارتد رزق لمأساته والأحزانه، واكتشف مرة أخرى انه ما عندوش خليفة، ما عندوش أولاد. قلبه اتقبض وراح طالع فجأة من الديوان زي الزوبعة بدون ما يشرب قهوته، وانطلق للخارج. وقف العرب مذهولين، ما عرفوش ايه اللي حصل داخل رزق. لكن رزق اتجه على طول على زوجته خضرة في الدار وهو غضبان وعينيه مدخنة وأحواله مش طبيعية. رزق وخضرة بعد كده بيجوا منتظرين رب المهيمن عطاني مع بعض الاتنين صابرين سنتين ما حملتش تاني، وتم الثلاث سنوات، 4 ما جاتش خليفة، 5 لها دموع سنوات، يعني في كل ثانية تواتيها حمول البلا مش خفيف. لما تمت 10 سنين ما وضعتش أولاد تاني، لا بنات ولا بنين، وهذا حكمة اللي نشاني. في دي اليوم طالع يمر على المال، المال هو الإبل، وكان معروف إن رزق ابن نايل عنده أكبر عدد من الإبل، والعرب يطلقوا على الإبل المال. ففي دي اليوم الرزق طالع يمر على المال، عطاه له إله البرايا، شاف المال عقله الذكي، مال شافه كتير وملهوش نهاية. لقي المال شمال ويمين، خيول ويا جمالي، قال يا مال بعدي ورسك مين؟ آه يا عدم العيالي، آه يا عدم الأولاد، سجان البين كاس دايب خليفة، يعني دايب خل فيه كاس مر. آه يا عدم الأولاد، سجان البين كاس خليفة، البكا جرح الفؤاد، حموت جليل الخليفة. أنا كبرت وقصر بعيدي، يعني باع إيدي، قصر دراعي المتين اللي كان يشيل السيف ويحارب الأعداء. أنا كبرت وقصر بعيدي والبين خلف المعادي، يا مال مين يورسك بعدي؟ أخاف يورسوك الأعادي. يا هل ترى مين يورس المال مدام ما معيشي خليفة؟ فوضت أمري إلى المال، يعني إلى المولى، سجان البين كاس الخليفة. يا هل ترى مين يورس المال مدام ما معيشي خليفة؟ وفوضت أمري إلى المال، ده سجان البين كاس الخليفة. وقول يا عم جان. قال البطل الحمد لله، عجبني أمره الذي رضيت بما قسم الله، الأنسى وراها الأولاذي. بعد كده ضغوا منتظرين رب المهيمن عطاني مع بعض الاتنين صابرين سنتين ما حملتش تاني، برضو تمت الثلاث سنوات، 4 ما جاتش خليفة، 5 لها دموع سنوات، حمول البلا مش خفيفة. لما تمت 10 سنين ما وضعتش أولاد تاني، لا بنات ولا بنين. هذا حكمة اللي نشاني في ذي اليوم طالع يمر عالمال. طالع رزقي يمر عالمال، عطاه له إلهي البراية. شاف المال عقله الزكي مال، شافوا كتير ملهوش نهاية. لقى المال شمال ويمين، لقى المال شمال ويمين، خيول ويا جمالي. قال يا مال بعدي ورسك مين؟ عذم العيالي، آه يا عذم الأولاد. سقاني البن كاس دايب خليفة، البكاء جرح الفؤاد على عذم الخليفة. أنا كبرت وقصر بعيدي، والبين خلف المعاذي. يا مال مين يرسك بعاذي؟ أخفي ورسوك الأعاذي. يا هن ترى مين، يا ترى مين يورس المال؟ مدام معيشي خليفة فوضت أمري إلى المال. سقاني البين كاس الخليفة، أروح على بيت سرحان يوم العيد عيد لناسة. لكن باكي والدمع سرحان، أقبل لكرسي الرئاسة. شبعان من مر وهلي، شبعان من مر وهلي، من بول جاه الكراسي. ودخل لمجمع أهالي عربان فوق الكراسي، وقفوا له الكبار وصغار، وجلسوا والدنا أمرا ونعم الأمار. البطل أبو بعطايل إلا رزق التفت بعينا، رزق التفت بعيناه. راجل ولو وجه ناذي بيقول يا بن قصرت بعيناه. بيلعبوا جاركم ولادي، بيلعبوا عالفراشات اللي تبلى متلو ماشي. رزق عقله من مخه قد شت، ترك القهوة وقام ماشي. أروح على البيت في غضب، أروح على البيت في غضب، وطلق الباب بيمينه. عقله كأنه انجذب مع الغلب، شايف يمينه. كان ابن نايل وصل الستين، كان البطل وصل الستين، وغرشيحة ما عنده شيء، وخليفته في البيت ستين. لكن مبكى ما تلوموش، طرق الباب الفتى بيده. مفاضل في جسمه شريف، لها خد موزون وندى. فتحت له خضر الشريف. ابن نايل وصل الستين وغير شيحة ما عندهوش، وخلفته في البيت 60، لكن انبكى ما تلموش. والستين دول طبعا خضرة وشيحة. طرق الباب الفتى بيده بعد ما رجع من ديوان الملك سرحان، طرق الباب الفتى بيده مفاضل في جسمه شريف، يعني ما فضلش في جسمه شيء يرف. طرق الباب الفتى بيده مفاضل في جسمه شريفة لها خد موزون ونادى، يعني ندي، وفتحت له خضرة الشريفة زي ما عم جابر قالت له: أراك باكي وزعلان يوم العيد، ليه يا ابن نايل؟ أخبرني يا أجدع إنسان يا حامي جيوش الهلايل. قال لها: سبب البلاوي وبكايا ما هنتي، سبب البلا وبكايا ما هنتي، أنا جايبك أميرة وقرة عيوني، وشاورت قلبي لطلاقك ما هنتي، بس خليت العرب عايروني. بيفكرها لما اتزوجها زمان والقصة، وانه راح اتجوزها علشان حكاية الخلفة دي، فهي ما خلفتش. انا جايبك تعمر البيت، حرة ظريفة معاني، من نهار ما وضعت بالبيت ليه ما جبتيش عيال تاني؟ ده انا كل املي في العشر سنين ما عرفش عدد ولادي، وجرط على الناب وسنين، جرط على ناب وسنانه. قال لها: ما تحكي فدية ولادي، لا تكلميني عندي ولدي. قالت له الشريفة: كلامك حلو وفي الموضوع، انما استمع وخليك معايا، عارف انه غيط فيه عيال مزروع، انا روح اقطف لك تجاوب يدايا. قالت له: يعني لو الخلفة دي ولو الأولاد بيزرعوا في غيط دلني عليه، وأنا أروح أجيب لك تجاوي الأولاد دول، إنما ربك رايد بكده، إنه سوق بيبيع أولاد، أوعى مع ربك تجاوي، أوعى تعارض ربنا، إنه سوق بيبيع أولاد، أوعى مع ربك تجاوي، كلامك ده جرح الفؤاد، قل لي على مطرح وأجيب التجاوي. عقلي ذهب من الدماغ شال، ده انا صابر الحكم سيدي، ما عطنيش ربي عيال، يعني حخلق عيال بايدي. طرق الباب الفتى بيده ما فاضل في جسمه شريف، ليها خد موزون وندى، فتحت له خضر الشريف. قالت له: أراك باكي وزعلان يوم العيد، ليه يا ابن نايل؟ أخبرني يا أجدع إنسان يا حامي ديوش الهلي. قال لها: سبب البلاوي وبكايا ما هنتي، أنا جايبك أميرة وقرة عيوني، شورت قلبي لطلاقك ما هنتي، بس خليت العرب عايروني، أنا جايبك تعمر البيت، جايبك تعمر البيت، حرة ظريفة معاني، من نهار ما وضعت بالبيت ليه ما جبتش عيال تاني؟ ده انا كان املي في العشر سنين ما عرفش عدد ولادي، وجرت على الناب وسنين، لا تحكي في دي يا ولدي. قالت له الشريف: يا حبيبي كلامك حلو في الموضوع، انما است اسمع وخليك معي. عارف اني غيط في عيال مزروع، انا روح اقطف لك تغاوي بيدي. انه سوق بيبيع اولاد وعم عربك تغاوي، كلامك ده جرح الفؤاد، اي مطرح اجيب التغاوي، عقلي ذهب من الدماغ شال، عقلي ذهب من الدماغ شال، داني صبر الحكم زيدي، ما عطينيش ربي يا اخي عيال، يعني هخلق عيال بيدي. اخيرا انفجر رزق ابن نايل في وجه خضرة زوجته الأمينة الأميرة اللي بيحبها واللي اتجوزته رغم انه هو كان كبير في السن واللي جات معاه قبيله. ولكن طبعا مسألة ان هو يكلم خضرة دي مسألة قاسية عليه برضو، وفي نفس الوقت قاسية عليه ان هو ما ينجبش. فيعمل ايه رزق؟ اول ما صبح الصباح سرج على خيله وقرر ان هو يروح يصيد الغزال في الجبل. وصيد الغزال عند العرب كان هواية صحيح، لكن اكتر منه انه لما تكون الامراء او الرجال متضايقين وفي مشكلة عندهم، فدي فرصة انهم ينفردوا بنفسهم في الصحراء بعيد عن الناس. ورزق قال لك انا لما اطلع وطارد الغزلان في الجبل يعني انفرد بالمشكلة بتاعتي، ويمكن اعرف يعني ايه الاقي حل او على الاقل انساها يعني. فخرج وسب لها البيت. ولكن احنا طول الوقت نتكلم عن رزق، نتكلمش عن خضرة خالص. طبعا خضرة كانت تعاستها اكتر من تعاسة رزق ابن نايل، لانه برضو كانت مسألة قاسية عليها جدا انها جت علشان تفك ازمة هذا الفارس البطل وتمنحه الابن اللي حيحمل سيفه وحيعتلي فرسه ويرفع رايته. وادي اهي بعد 10 سنين من الحياة مع رزق ما انجبتش الا شيحة وما ادتلوش الطفل بطل المستقبل اللي اتفقوا عليه واللي على اساسه تمت هذه الزيجة. فطبعا قعدت خضرة في وضع تعيس جدا وتسأل نفسها وتقول له يا ربنا انت بتعمل كده فيا ليه؟ انا يعني كنت جاية علشان فعلا هذا البطل ذو الخلق العالي أمنحه ما يتمناه مني، وبعدين أنا بحبه ومش عاوز أنفصل عنه، وفي نفس الوقت الرجل ده من حقه أنه هو ينفصل عني ومن حقه أنه هو يهجرني ويبحث عن الزوجة اللي هي تمنحه الطفل. فرزق في الصحراء قاعد يكلم نفسه وخضرة قاعدة في البيت تبكي وتنوح وتكلم ربنا. فصبح الصباح وطلع يصيد غزلان، ولكن دمعته للجبالي. للجبالي هنا يعني زي اللجة، لجة النهر أو البحر اللي تبل الشاطئ. للجبالي يعني لجة بالة خدوده. صبح الصباح طلع يصيد غزلان ولكن دمعته للجبال، بيقول يا بين ليه خبلت غزلان، يعني ليه خبلت غزلي أنا. صبح الصباح وطلع يصيد غزلان ولكن دمعته للجبال، بيقول يا بين ليه خبلت غزلان ومسك وسيع الجبال. لما خل المنزل وفضلت خضرة. كلامه في المساء كان أزاها، قالت يا ربي إن كان فيها زيت وخضرة ما تحرم سيدة من عطاها، يعني يا ربي إن كنت ناويلي بعيشة وزيت وخضرة وحناكل وحنعيش ما تحرمش سيدة من عطاها وما تحرمنيش من ابن يفك الأزمة دي ويفك الديجة دي اللي هي مش ديجة خضرة بس ولا رزق بس لوحدهم، وإنما هي طبعا أزمة كل القبائل اللي رزق ابن نايل فارسها وقائدها. قالت له يا مولاي انت بيا علمان، ندر علي أكس العراية، إن رست مركبي علمان أجيم للرب راية، يعني إن رست مركبي على مينة أجيم للرب راية، ده أنا يا رب أرفع لك راية وأعمل ندور وأوفيها. يا مولاي أنت بي علمان، ندر علي أكس العراية، إن رست مركبي على مان وأجيم للرب راية، إن عطاني الخلف ورأيت حاجة تعمر دياري بس أشوف طفل يمر في البيت عشان رزق ويطفي ناري. قول يا عم جابر. صباح الصباح وطلع يصيد غلان، ولكن دمعته للجبل بيقول يا بين لي خبلت غزلان، ومسك وسيع الجبل لما خلى المنزل وفضلت خضرة مع كلامه في المساء كان أزاها، قالت يا ربي الكان فيها زيت وخضرة ما تحرم سيدة من عطاها. يا مولاي انت بي علمان، دي كلام الشريف بعد ما خلى رزق المنزل. يا مولاي انت بي علمان، انا ندر اكس العراية، الرست مركب علمان أجيم للرب رأيت، إن عطاني الخلف ورأيت، إن عطاني الخلف ورأيت حاجة تعمر دياري، آخ لو أشوف طفلي يمر في البيت عشان رزق ويطفي ناري. بتبكي ولها دمع سرحان، العايقة في صباها سمعتها شم مرات سرحان، كان السكن في الوجه، نزلت في باب الخلف، نزلت شم من باب الخلف أوجاتها إلى المنازل، كلامهم ما فيهش خلف تجدها الدمع نازل. ما أبكاك يا نور العين لليل. رزق ابن نايل خرج بمشكلته للجبال يصيد الغزال، وساب خضرة مراته بنت جردة وحيدة في البيت تنوح. كانت بيوت العرب متجورة، ومن علو صوت خضرة وهي بتبكي سمعتها شمة مرات الملك سرحان، فلفت من الباب الوراني وجت لها فلقتها بتبكي وتنوح، فقالت لها ايه اللي ابكاك يا خضرة وبتبكي على ايه وانتي ضيفة حدانا في النجوع؟ ولحد ما نلتقي ان شاء الله في الحلقة القادمة حنعرف